الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ونحن مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، هذا بإذن الله جل وعلا يكون هو اللقاء الثاني في استكمال حديثنا عن أخطاء صلاة الجماعة، أخطاء المسلم في صلاة الجماعة. كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عندما أردنا الحديث عن المخالفات الخاصة بصلاة الجماعة، تكلمنا وقلنا أن أول خطأ هو ترك صلاة الجماعة في المسجد، فبعض الناس يستكفي بأن يصلي الجماعة في البيت ولا يصلي الجماعة في المسجد. ثم تكلمنا في الخطأ الثاني من الأخطاء المتعلقة بصلاة الجماعة، ألا وهو العمل أثناء الصلاة وعدم الذهاب إلى المسجد، وهذا ما كنا قد توقفنا عنده. فمن الأخطاء أن كثير من الناس يتركون الصلاة في المسجد ويصلون في متاجرهم بحجة أن العمل عبادة. نعم، العمل عبادة من نوافل العبادات، يعني ليس فرض. الكلام ده امتى؟ اذا اراد الرجل بذلك ان يعف زوجه واولاده عن سؤال الناس. يعني واحد بيشتغل بيعمل علشان خاطر ما يمدش ايده للناس، علشان خاطر ما يخليش زوجته ولا اولاده يحتاجوا انهم يمدوا ايديهم للناس، فيبقى العمل في الحالة دي عبادة. بس مش معنى ان هو عبادة يقوم يلغي العبادة الاساسية اللي هي الصلاة. فبنقول بشرط ألا يلهيه هذا العمل عن أداء الفرائض في المسجد. قال الله تعالى وهو يصف الرجال، خلي بالك في فرق ما بين رجل وذكر. الذكر ده اللي هو الجنس، جنسه ذكر ولا أنثى. لكن هو إيه بقى؟ ما ممكن يبقى ذكر وما هوش رجل، وممكن تبقى أنثى لكنها رجل، بل بمئة رجل، فهمني؟ فالرجولة شيء والذكورة شيء تاني. مش معنى ان واحد له شنبات وواحد مكتوب في البطاقة انه ذكر يبقى معنى كان راجل، مش ده الشرط. الرجولة تصرف وحكمة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هم دول الرجال الصح. من الرجالة بقى اللي يبقى عنده عمل بس وقت العمل لا ينشغل بالعمل عن الصلاة. فالله عز وجل يقول: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فربنا سبحانه وتعالى بيقول رجال، أدي صفاتهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ايه بقى؟ عن ذكر الله، مش ذكر الله بس، واقام الصلاة مش بس، وايتاء الزكاة مش بس كده برضو، ده كمان ايه ده؟ يعني الناس دي بتذكر الله وبتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وبيخاف، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. تخيل بيعملوا ده وبيخاف، واللي ما بيعملش تصدق ما بيخافش؟ ما هو لو بيخاف ما كانش ايه؟ ما كانش امتنع عن العمل. لو بيخاف من ربنا وخايف من يوم الاخر، خايف من يوم تتقلب فيه القلوب والابصار، كان صلى، كان زك، كان ذكر الله عز وجل. لكن هو عشان مش خايف او مش حاسس فالعملية مش فارقة معاه. انما مين بقى دول؟ مين اللي بيخافوا؟ الذين هم لله أشد خشية. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني معناه إيه؟ خلي بالك العلماء، أنا قلت إيه؟ العلماء، العلماء مرفوع بالضمة، يعني العلماء هم اللي فاعل في الجملة، بس حصل في المسألة تقديم وتأخير. لناحية بلاغية في القرآن الكريم. فيعني معناها ان اشد خشية لله من الناس هم العلماء الذين يكونون لله اشد خشية عن غيرهم. فهم قصدي ايه؟ يعني مين اكتر ناس تخشى الله؟ هم العلماء. انهي علماء بقى؟ علماء الدين ولا العلماء عامة؟ الاصل ان هم علماء الدين، لكن برضو يندرج فيها من كان له علم بالدين وهو عالم في اي مجال من العلوم الاخرى. زي ايه؟ واحد مثلا عالم زي الدكتور زغلول النجار مثلا، او الدكتور عبد المجيد الزنداني. دول مثلا دول من علماء متخصصين في مسألة العلوم الكونية والاعجاز العلمي في مجالات مختلفة، في الفضاء وفي البحر وفي الجبال في الصخور في الجيولوجيا في مجالات مختلفة. فهم عندهم علم. العلم دوت لما علموا الاشياء اللي كتير من الناس مش عارفها، اورثهم العلم ده خشية لله، فهم اشد قربة لله من غيرهم. يعني ما يجي واحد يتأمل في ورقة الشجر، ازاي ورقة كده، ورقة تاخد يطلع منها يطلع المية من التربة، الارض واحدة كلها سودة وبتروى بمية واحدة، ويطلع فيها شجر التفاح وشجرة برتقال مثلا يعني، وشجرة مثلا عنب. يعني اقصد اقول لك هي ارض واحدة ومية واحدة، طلع اشجار مختلفة في الاشكال وفي الالوان وفي الطعم ولمون. يعني فهم قصد ايه؟ يعني هي ايه في النهاية؟ ايه؟ ارض واحدة. فهو انت لما يجي واحد يقعد يفكر في المسألة دي، اللقمة نفسها يا اخي اللي انت بتاكلها، قطعة الخبز اللي انت بتاكلها، لو تفكر بس رحلتها من ساعة ما تدخل الفم لحد ما تخرج من الجسم وعملت ايه واثرت في ايه في الخلايا في الجسم، انت تذهل. لما تيجي تقرأ او تسمع او تشوف عن الاجنة ومراحل تكوين الجنين، عقلك يشت. يعني في مراحل تكوين الجنين مثلا على سبيل المثال بدم ذكرناها، تبص تلاقي ان الجنين، والحمد لله يعني ان في العصر اللي احنا فيه المسألة دي بقت ايه، بقت متيسرة لكتير من الناس انه ممكن يقدر يشوف تصوير الجنين اصلا متصور فيديو، فاهمني؟ فيجي يشوف تصوير الجنين، تفاجأ تلاقي سبحان الله الجنين عبارة عن قطعة لحم، قطعة صغيرة. فجأة القطعة دي بدأت تتشكل، وبعدين يتكون منها الهيكل العظمي، ويتكون بقى اللي يكسى لحم، وبعدين يكسى الجلد، وبعدين تبدأ بقى العينين تظهر والملامح تظهر والأذن كل ده ازاي؟ انت لو تشوف المراحل تكوين الجنين حقيقي والله فعلا تقدر تتدبر بقى قول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تحس فعلا بمعنى الآية. فالجنين مثلا من ضمن الاشياء اللي انا شفتها، ان تلاقي الجنين عبارة عن قطعة، يجي لمرحلة معينة من العمر في خلال 9 شهور، في الفترة الاولانية عند تكوين التشكيل الجسماني بتاعه، تلاقي من على الجنبين بتوع جسمه في جزئين بيبدأوا يطلعوا ويكبروا جزء تدريجيا، اللي هم هيكونوا بعد كده الايه؟ الذراعين، الدراعين. القضية بقى مش في كده، القضية في ان في خلية، هي بتبقى خلية واحدة اللي بتكون الكف عشان يبدأ يتشكل الجسم، فبتبقى يبدأ الكف يتكون عبارة كله عن بعضه عن قطعة لحم، كله عبارة عن ايه؟ قطعة لحم. قطعة اللحم دي خلي بالك بقى معايا، المفروض ان يبقى فيها بعد كده ايه؟ الاصابع. فبيقول لك العلماء، علماء التشريح، بيقولوا لك ايه بقى؟ يقولوا لك مش العجب في ان تكونت قطع لحم في الخلايا عشان تكون الاصابع، لا، العجب في ان في قطع اللي هي ما بين اللي هتبقى الحته الفراغ اللي ما بين الصباعين دول. ها، بيقول لك العجب ان قطعه الخلايا او جزء مجموعه الخلايا اللي في الجزء ده بيجي لها امر انها تموت نفسها، تموت، فلما تموت تضمحل علشان خاطر تنتهي، فما يبقاش موجوده هنا عشان يحصل ان يبقى في صوابع فيبقى في فراغ. يعني شوف الخلايا بتضحي بنفسها من اجل تكوين انسان. فسبحان الله العظيم. فربنا سبحانه، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني علماء هم الذين يخشون الله عز وجل. قال الله تعالى في حق الذين لا تشغلهم اعمالهم عن الصلاة قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وده تحذير: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. تخيل الحديث ده، ده حديث صحيح رواه أبو داود في سننه وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سمع النداء، اللي سمع المؤذن فلم يأتيه، يعني ما راحش المكان اللي أذن فيه. بس مش شرط، يعني ما ممكن المؤذن يأذن في مسجد وتروح تصلي في مسجد تاني، ماشي. هو المقصود ان انت تصلي في المسجد. يعني من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر، يعني حتى لو صلى بس في مكان تاني غير المسجد فلا صلاة له إلا من ايه؟ من عذر. ايه هو العذر بقى؟ ده احنا شفنا في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن عبد الله بن ام مكتوم لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في مسألة ان هو مع القائد بتاعه اللي بيقوده من اجل ان يوصله المسجد، لان عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه ورده كان رجل اعمى لا يجد قائد يقوده الى المسجد، والقائد اللي كان بيقوده ما كانش دايما بيلائمه، كان احيانا يجي معه احيانا لا، فهو كان خايف لحسن يقع في حفرة، وكان خايف يخبط في حيطة، وخايف يخبط في شجرة، وخايف يطلع له تعبان او عقرب او اي حاجة تقرسه او تأذيه، وخايف، فاهم ازاي؟ وهيمشي ازاي في صلاة الفجر في الضلمة؟ ما مفيش عمدان نور في الشوارع، مفيش بيوت سهرانة لحد الفجر زي دلوقت، وهكذا. فهو بيقول للرسول: يا رسول الله طب اديني بس ايه اذن بس تصريح ان اصلي في البيت عشان عندي المشاكل دي كلها اللي انا قلت لك عليها. فبعد ما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ناداله فرجع، قال له: انت بتسمع الاذان؟ قال له: ايوه. قال له: فحيهلا، يعني اجد الاذان في مكان لا اجد لك عندي رخصة. طب امال بقى السليم الصحيح؟ وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة اهله، يعني بيساعد زوجته في البيت، اي في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يفضل شغال في البيت. بس مش معنى كده ان تيجي امرأة تقوم تستغل الحديث دوت وتقوم واخدال صفها فقط، يعني تقول لك بس طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيساعد زوجاته. هو كان بيساعد زوجاته، لكن لما يكون في مثلا امر ان هو يقعد في الوقت دوت مع الصحابة يقولون لا معلش انا ما اقعد اساعد زوجتي، كان لما يبقى وراه عمل او وراه حرب او جهاد او غزوة يقول لهم استنى ما اقعد اما اساعد زوجتي، لا، ده ايه؟ حالة استثنائية، مش هو ده الاساس. يعني الاساس ان هو بيشوف عمله، وبعدين لما بيبقى في البيت ومستريح، ما ممكن واحد يبقى جاي من شغله تعبان وجاي ينام يقول لك لا مش هنام بقى اروح اقوم اساعد زوجتي، طب يبقى نام امتى؟ ما هو لما نامش مش هروح الشغل تاني يوم، وهو وهي يقعدوا يشحطوا في الاخر. تفهم قصدي ايه؟ فهو نقول امتى؟ ساعد زوجتك، بس امتى؟ في وقت فراغك، مش وقت ما يبقى عندك وقت فاضي تروح تنزل تقعد على القهوه ولا تروح تتمشى مع اصحابك ولا تشغل التلفزيون، لا. فاهمين قصدي ايه؟ فكانت تقول رضي الله عنها وارضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنه اهله، اي في خدمتهم، فاذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه. يعني معناها ايه؟ كانه ما يعرفناش وقت الصلاة. الله أكبر، خلاص كل حاجة تتساب، مفيش إلا إيه؟ الله هو اللي أكبر من كل ده دلوقت. وده حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الأذان والترمذي ورواه أحمد في المسند. وقفة لطيفة: إذا خرج من بيته ينوي الجماعة. إذا واحد خرج من بيته وهو ينوي صلاة الإيه؟ الجماعة في المسجد، ولم يكن منه تهاون في تأخير الجماعة، هو رايح بيهم عشان خاطر يروح إيه؟ يحضر صلاة الجماعة في المسجد، ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم قد أتموا الصلاة. راح لهم إيه؟ صل أقاموا الصلاة بسرعة مثلا، أو مثلا إيه؟ ممكن بعض المساجد بيبقى مثلا بياخد وقت مثلا ربع ساعة أو تلت ساعة من بين الأذان للإقامة، فهو قال لك خلاص المسجد فاضل حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة على منزل يكون عمل إيه؟ أقام الصلاة، أنزل على الإقامة مثلا يعني. وده مش معنى كده ان هو كل انسان يقعد ياخر نفسه كده، لا احنا بنقول له ضروره. افرض هو كان في دوره المايه مثلا، فقال لك طب كويس انا لسه قدامي وقت على ما بنزل واخرج من دوره المايه واتوضى وبعدين بنزل اروح للمسجد، فبرضه هلحق الايه الاقامه ان شاء الله. في اللحظه دي مثلا كان جت حاله وفاه في المسجد والناس مستعجلين عليها وعايزين يدفنوها، فراح الامام بتاع المسجد لقى الناس خلاص حضرت في المسجد واجتمعت وهم مستعجلين عشان على سفر للدفن او اي حاجة، راح اقام الصلاة. هو نزل عشان يصلي فوجئ لها ايه صلي. خلاص صل او لأي سبب تاني، انا بدي مثال يعني، قد اتم الصلاة، عارف يحصل ايه؟ كتب له اجر الجماعة حتى لو صلى منفرد. انما الاعمال بالنيات. فعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله عز وجل مثل اجر من صلاها وحضرها ولا ينقص ذلك من اجرهم شيئا. وده حديث صحيح رواه ابو داود والنسائي واحمد وصححه الالباني. نعم انا قلت ايه أبي. انا قلت ولم يكن منه تهاون في تأخيره. ايوه انا قلت كده. أيوة. طيب صلى الله رسول صلى الله. ثالث خطأ من صلاة الجماعة تأخير الصلاة عن وقتها المختار. فعن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء، بيأمرك امراء حكام وهكذا، كيف انت؟ ده النبي بيقول لابو ذر رضي الله عنه والكلام لينا برضو، كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، او انت في وظيفة او في عمل وصاحب العمل بيأخر الصلاة عن وقتها، او يميتون الصلاة عن وقتها. يميتون الايه الصلاة، هنشرحها دلوقتي بس لما قلنا نص الحديث. قال ده ابو ذر بقى قال قلت فما تأمرني؟ طب تأمرني بايه يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. يعني صل الصلاة في وقتها، هما بيأخروها، وبعدين لما تبقى تلحقهم برضو صليها معاهم. لما تصليها معاهم الاولانية اتحسبت بتاعتك الفرد والتانية اتحسبت لك سنة. وده حديث صحيح رواه الامام مسلم عن ابي ذر في كتاب المساجد. قال الامام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي قال معنى يميتون الصلاة يعني يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، لان خرج وقتها، فزي ايه جسم انسان روحه خرجت والصلاة اتصلت، يعني الصلاة موجودة في وقت غير الوقت بتاعها بس خرج ايه وقتها، زي جسم انسان موجود بس خرجت منه الروح. والمراد بتأخيرها عن وقتها اي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها. وفي هذا الحديث الحث على الصلاة اول الوقت، يعني فاوله. وفيه ان الامام اذا اخرها عن اول وقتها، لو الامام اخر الصلاة عن اول الوقت بتاعها، يستحب للمأموم ان يصليها في اول الوقت منفردا. يعني مثلا يعني هو اللي هقوله ده ما حصلش، بس انت بقى تقيس عليه امثله تانية. واحد مثلا عمل ايه، دخل المسجد يصلي، بلاش المسجد لانها عمرها ما هتحصل في مسجد، في العمل بتاعه. والعمل بتاعهم في مكان كده عاملينه اسمها مصلية، يعني مكان فرشينه او اوضة او مكان معين في العمل حاجزين المكان ده، ان هما بيتجمعوا كل العمال في الوقت دوت وقت الصلاة يعملوا ايه، يصلوا فيه، فاسمها مصلية. زي الراجل الفلاح اللي بيبقى بيزرع الارض وعلى الترعة بتاعته بيبقى في حاجة اسمها المصلية، فمن قصدي. المهم، فالمقصود الجماعة اللي هم يعملون دول في العمل او الموظفين دول او العمال دول عندهم المكان اللي هم بيصلوا فيه اللي هم اتخذوه مصلية ليهم، فهم بيجتمعوا في المكان دوت عشان يصلوا جماعة ان شاء الله، دي تعتبر زي مسجد كده، وياخدوا ان شاء الله ايه ثواب صلاة الجماعة ايضا وفي وقتها. طب افرض بقى هو جاي يصلي ففوجئ لقى مثلا اللي هو هيقف بيهم امام قال لهم لا احنا هنستنى ساعة كمان، هنستنى ايه ده كده هيخرج عن اول وقتها معايا، قال ايه هنستنى ساعة كمان وبعدين نبقى نتجمع او ساعة ونص كده وبعدين نبقى نتجمع ونصلي، تعمل انت ايه؟ ما تستنهوش، طالما انت ما وراكش عمل ما تستنهوش، تعمل ايه بقى؟ تقوم قايم مصلي، وبعدين لما يجي يصلي لو انت ما كانش وراك عمل قوم رايح عامل ايه؟ مصلي معاه. ففي هذا الحديث الحث على الصلاة اول الوقت، وفيه ان الامام اذا اخرها عن اول وقتها يستحب للمأموم ان يصليها في اول الوقت منفردا صلاة لوحده، ثم يصليها مع الامام فيجمع فضيلتي اول الوقت وفضيلة الجماعة، يبقى صلى في اول الوقت وصلى ايه خد ثواب صلاة الايه الجماعة. وفي الحديث الذي رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الاعمال فقال افضل الاعمال الصلاة لوقتها، ده افضل الاعمال. خلي بالك، طب الصحابة راحوا بيسألوا عن افضل الاعمال ليه؟ ذكاء. ما هو ممكن انت تعمل عمل تاخد عليه حسنة، واحد تاني يعمل عمل ياخد عليه 30 حسنة، ايهما اعظم؟ الذكي اللي يدور على الحاجة اللي تجيب له حسنات اكتر، فهمتني؟ الذكي اللي يعمل ايه؟ يدور على يحصل حسناته. وعشان كده تلاقي الناس حتى اللي ما بيصليش اصلا طول السنة تلاقي ليلة 27 رجب 27 رمضان اللي هما بيزعموا ان هي ليلة القدر، وطبعا ما فيش دليل على ان ليلة القدر هي 27، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يقول التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طب هو لما بيقول التمسوها دوروا عليها ابحثوا عنها، وعشان أسهل لكم المسألة شوية، هي في ليالي فردية في الأخراني العشر أيام الأخرى من رمضان، يعني معناها إن قدامك خمس أيام تبحث فيهم، فهم قصدي؟ طب يبقى بيتوهك هو لو هو عارفها، بقى النبي ما هوش عارفها والناس عرفتها 27 صلى الله عليه وسلم. المهم هو كان عارفها صلى الله عليه وسلم وانسيها بسبب المشاكل، اتنين بيتشاجروا من المسلمين النبي جاي يسلك بينهم ويحوش، فجأة اترفعت العلم ليلة القدر بسبب المشاكل، شوف المشاكل بتضيع ايه. المهم فالناس عملت ايه؟ بتلاقيهم ما بيصلوش ويجوا يتجمعوا في الليلة دي، ليه؟ خير من الف شهر، هو عايز يعوض، تفهم قصدي؟ عايز ايه؟ وده ما يصحش طبعا، لان ما فيش حاجة تعوض الصلاة، انت فاهم؟ يعني لو واحد بيصلي او له ذنوب في الدنيا او عايز يزود حسناته، اه ماشي التمس ليلة القدر. انما واحد ما بيصليش اصلا ويقول لك انا التمس ليلة القدر، ماشي اذا وفق في ليلة القدر خير وبركة، بس برضه هيتحاسب على الايام الايه اللي ما صلاش فيه، الا انه يتوب بقى. ايضا من الاخطاء تخلف العروس عن حضور صلاة الجماعة لزفافه. فيرى فقهاء الشافعية، ركز معي عشان الموضوع ده موجود في الفقه، يرى فقهاء الشافعية والحنابلة ان زفاف الزوجة الى زوجها عذر يبيح له المقام عندها، انه ما ينزلش صلاة الجماعة ويفضل قاعد عندها في البيت، خلي بالك معي، وعدم خروجه للجماعة سبعا للبكر وثلاثا للثيب. يعني لو كان الراجل ده متزوج امرأة بكر لسه لم يسبق لها الزواج قبل ذلك، يقعد عندها كم يوم؟ سبعة ايام ما يخرجش، ده كلامهم هم الشافعية والايه والحنابلة. وقالوا لو كان متزوج ثيب، ثيب يعني زوجها مات، زوجها طلقها، ايا كان، يعني سبق لها الزواج قبل كده يعني، فقالوا اذا كان متزوج ثيب يقعد عندها تلات ايام ما يخرجش، وبعد التلات ايام يعمل ايه؟ يخرج. وقيده الشافعية بالتخلف عن الصلوات الليلية فقط، اما الشافعية فقالوا لا، هو يتخلف بس عن الصلوات الليلية، اما الصلوات بتاعت النهار يروحها، خلي بالك معايا. كما جاء هذا في صحيح مسلم بشرح النووي. عفوا الكلام دوت جه في مغني المحتاج، جه في مغني المحتاج وكشاف القناع. الكلام ده رغم انه موجود في الفقه اهو، لكن كلام مش صح، مع احترامنا طبعا للشافعية والحنابل، ده مش كلام ايه صحيح. ليه؟ وغلط. والذي نص عليه الشافعية رحمهم الله كراهته، ومنشأ هذا الغلط هو عدم الفهم لحديث انس على الوجه الصحيح، لانهم لم يفهموا حديث انس على الوجه الايه الصحيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من الحديث عشان نفهم الغلطة جت فين، قال صلى الله عليه وسلم: من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. ثم ايه؟ هي كلمة ثم قسم هي دي اللي هتحل المشكلة لو فهمناها. واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم. عايزين نشرح. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. الحديث ده الاول متفق عليه في البخاري ومسلم، في البخاري في كتاب النكاح وفي مسلم في كتاب الرضاع. هو واضح طبعا ان معنى الحديث انه اذا تزوج البكر على الثيب فانه يبيت عندها سبعا، سبع ايه؟ ايام، سبع ليالي يعني، ثم يقسم بين زوجاته بالسوية. يعني هو لو متزوج اثنين، فتزوج بكر، تزوج ايه؟ الزوجة التانية كانت بكر، فيقعد عندها سبعة ايام دول ملكها ليها هي لوحدها، وبعد السبعة ايام يبدأ بقى يقسم، يقسم بينها وبين الزوجة الاولانية. تفهمت ازاي؟ فيعمل ايه؟ ممكن بقى دي حرية الراجل، هو حسب ادارة البيت، ممكن يقعد مثلا مع دي ثلاثة ايام ودي ثلاثة ايام، فهمني؟ ممكن مثلا يقعد مع دي يوم ودي يوم، ممكن هنا يومين وهنا يوم، يعني دي ترجع لمين؟ تقسيمة الرجل، هو حر، بس المهم ان هو يعدل في القسمة ما بينهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيبين ايه بقى؟ بيبين مش معناها انك انت تبات عند الزوجة سبع ايام سبع ليالي يعني ما تخرجش، لا، انت تبات عندها سبع ليالي ما تقسمش، هو ده المقصود، ما تقسمش بينها، يعني دي لها سبع ايام بتوعها، ما تقسمش بينها وبين الاولى، بعد مرور السبع ايام تبدا تقسم. تفهمت ايه؟ مش المقصود بيه ان يقعد عندها سبع ايام ما ينزلش يصلي، مش هو ده المقصود. فالغلط حصل ايه في الجزئيه دي، وليس فيه تعرض لعدم الخروج الى الصلوات. وكذلك اذا تزوج الثيب، لو تزوج الزوجه الثانيه كانت مثلا سبق لها الزواج قبل كده، ففي الحالة دي تزوج الثيب على البكر اقام ثلاثا، يعني يفضل عندها ايه ثلاث ليالي، وبعد الثلاث ليالي يبدأ بقى يقسم بينها وبين الزوجة الاولى. انت بتقول ايه؟ بقولك ليه البكر سبعة وليه ليه البكر سبعة ليالي وليه الثيب ثلاثة. نعم لا ما يعرفش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت قصدك ايه، بيعرف واستعبط يعني؟ لا ما اظنش. المهم اللي انا اقصده ايه، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لحكمة. اصل البكر دي واحدة لسه لم تتزوج قبل كده، ولسه دي حياة جديدة عليها، ولسه بيت جديد عليها، ولسه ما لم تتأقلم، ولم يعني ما خدتش على زوجها، ولسه ما حصلش بينهم ألفة وعشرة، فسبعة ايام اسبوع كامل ليها هي على ما تبدأ تستأنس بالبيت، على ما تبدأ تاخد على زوجها، تاخد على البيت، تاخد على الحياة الجديدة، وبعد كده يبدأ بقى يفصل بينها وبين التانية. اما التانية فقد سبق لها الزواج قبل ذلك، فهي خلاص المسألة بالنسبة لها مش فارقة، فاهمني؟ سهل بالنسبة لها انها تاخد على الزوج الجديد، تاخد عليه بقى وتاخد على البيت الجديد وتتأقلم مع الوضع الجديد بسهولة، فكفي على ثلاث ايام. انت فاهم قصدي ايه؟ فمما يوضح ان هذا هو المراد بالاقامة ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، عشان بقى نشرح الحديث ده برضو، نشرح بحديث تاني، والحديث التاني ده صحيح رواه امام مسلم في كتاب الرضاع، ورواه ابو داود في سننه، وهو أيضا صحيح في فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمة الله عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل بقى بتنفيذ الحديث بقى على الفهم اللي احنا قلناه دلوقت مش على الفهم اللي فهموه الشافعية والحنابلة. الدليل عليه اللي يأكده الحديث اللي بقوله لك دوت بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أقام عندها ثلاثا لأنها كانت سيد، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء. يعني لو قعدت معك سبعة أيام بقعد مع إيه نساء الأخرى يا سبعة أيام قسمة، إنما دي التلاتة بتوعك أنت، تفهم إزاي؟ مخيرة بقى عايزة، ما هو أصل الباقي ده بقى خلاص دخلت في إيه، إنها هتاخد من قسمتها هيتخصم منها بعد كده، فهم قصدي إيه؟ خامس خطأ من أخطاء الخاصة والمتعلقة بصلاة الجماعة الاعتقاد بأن صلاة الجماعة لا تنعقد بأقل من ثلاثة. كتير من الناس يقول لك هو ما ينفعش يبقى جماعة باتنين، ده الجماعة على الأقل تبقى بإيه بثلاثة. بتسمعوا الكلام ده؟ فاتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة هم اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد فيحصل لهما فضل الجماعة. يعني واحد مثلا صلى، بلاش دي يا سيدي، نقول لك حاجة كويسة، واحد مثلا عمل ايه، راح المسجد راح مصلي الظهر جماعة في المسجد وراح مروح البيت، راح قال لزوجته ايه، لا لسه ما صليتش الظهر، هتقوم بقى تصلي الظهر. فقال لها طب ايه رأيك، تعالى انا هقف اصلي ظهر وانت صلي معايا، يبقى احنا الاثنين تبقى انت صليتي جماعة حاضر ليكي، وابقى انا تبقى بالنسبة لي ايه سنة ليا ونفل ليا وثواب اكبر. تنفع دي تبقى جماعة ولا ما تنفعش؟ ينفع باتنين، ينفع. ليه بقى؟ ايه الدليل على كده؟ اولا في حديث مالك بن الحويرث او ابن الحويرث قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، عايزين يسافروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم مكان اتنين يعني مش هيمشي، اصلا خلي بالك السفر كان في الصحراء، يعني معناه ما فيش في الصحراء دلوقتي اللي هما الاثنين بقى لما يمشوا يسافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما اثنين اهو مسن خرجتما مسن فاذنا ثم اقيما ثم ليأمكما اكبركما. يبقى هنا اتحسبت ايه جماعة وانعقدت بكام؟ باتنين. وده حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. الدليل الثاني في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة. ما سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي اللي هو العباس بن عبد المطلب، وخالته السيدة ميمونة، فهو كان مبيت عند النبي اللي هو يعتبر ايه عمه خلاص، وفي نفس الوقت مع مين، مع خالته اللي هي السيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هو مبيت في البيت عادي، ما هوش مع حد غريب يعني. وقام يصلي، هو حديث طويل بس النبي صلى الله عليه وسلم ايه قام يصلي، فتوضأ نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره. ده مين اللي بيحكي؟ سيدنا عبد الله بن عباس بيقول فانا رحت جاي على ايه، على يسار النبي، يعني النبي واقف امام وهو واقف فين على شماله، هو المأموم بيقف فين على بالنسبة للامام على يمينه. فسيدنا عبد الله بن عباس لسه صغير في السن، فقام يصلي، لقى النبي صلى الله عليه وسلم قايم يصلي بالليل، فقال لك اما اقوم اصلي معاه واخد ثواب، وراح قايم يصلي، فراح واقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فحولني فجعلني عن يمينه. النبي شده كده وراح حطه عن يمينه. تتعلم منها حكم فقه، افرض انت جاي بتصلي فجيت الواحد جاي لك على شمالك مش فاهم تعمل ايه، وانت في الصلاة ام حركه جايبه ايه على يمينك، بس تحاول تعديه من وراك يعني. المهم ثم صلى ما شاء الله، يعني صلى زي ما ربنا فات عليه، ثم ضجع صلى الله عليه وسلم. الحديث طويل على فكرة، احنا بس الشاهد منه دلوقتي اللي احنا عايزينه اللي هم ايه، ان هم الاثنين واتحسبت ايه جماعة، هو ده بس الشاهد، لان الحديث طويل. وعلى فكرة الحديث برضو فيه معلومة كويسة جدا مهمة ومفيدة، اذكر في هذا الحديث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم او عبد الله بن عباس قال فجعلني في حذائه، في حذائه يعني ايه؟ يعني مساويا له محازيا له، يعني معناها ان الامام يقف ازاي مع المأموم لما يكونوا اتنين رجلهم في بعض، زي مين؟ زي ما احنا بنوقفين في الصف كده، مش زي ما كتير من الناس يقوم يقولك الامام يبقى متقدم، لا الامام يبقى متقدم لما يبقوا ثلاثة واكتر، فهمني؟ انما لما يبقوا اتنين يبقوا حذاء بعض، فهمت يا جماعة؟ والمساواة ما هياش بالصوابع، هات يا كوبايه ماء، المساواة مش بالايه، مش بالصوابع، المساواة بالكعب، خلي بالك بس الناس تقعد تساوي في صوابعها، لا اتكلمنا في الخطأ ده خطأ، لان في واحد رجله طويلة واحد رجله قصيرة، ما انت لو جينا نساوي بالصوابع ابو رجل قصيرة مش هيساوي برجل طويلة، فتلاقي ان كتف دوت طلع عن دوت واحد قدام واحد ورا، انما المساواة اصلا بتبقى بالكعب، والكعب برضو مش زي ما احنا فاكرين الكعب اللي هو مؤخر القدم، لا الكعب في اللغة العربية، الكعب في الفقه برضو الكعب اللي هم اللي احنا بنسميه بز الرجل، اما اللي احنا بنسميه الكعب ده اسمه العقب، يعني عملية كلها اخطاء من الاخر. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. دليل ثالث على ان صلاة الجماعة تنعقد باثنين، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ان رجلا جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا، يعني الاول بس قبل ما اقول الحديث اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع عبد الله بن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيت معاه في البيت، ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، في البخاري في كتاب الوضوء وفي مسلم في كتاب صلاة المسافرين، لانه حديث طويل ان شئت فرجع له وانت بتعرف الاحكام الفقهية اللي فيه. طيب فالدليل الثالث اللي بنقوله دلوقتي ان صلاة الجماعة بتنعقد باثنين، حديث ابي سعيد الخدري ان رجلا جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا، يعني الرجل ده جاي كانوا خلصوا صلاة فدخل المسجد يعمل ايه، هيصلي، طب هيصلي مع مين ده، ده لوحده كده. طب الراجل كان عايز ثواب جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم راح قال ايه بقى، من يتصدق على هذا، الناس تقوم في المسجد ومحطين ايدهم في جيوبهم ومطلعين فلوس مديله يتصدق عليه، لا الصدقة هنا المقصود بها يعني مين فيكم، انت سألتوا صليتوا خلاص، مين فيكم يتصدق عليه، يعني يروح يصلي معاه ويتطوع يصلي معاه، تتحسب له نافلة وتتحسب للراجل ده جماعة. فقام رجل فصلى معه، يبقى الدليل ان هي انعقدت صلاة الجماعة بايه، باتنين. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كانش قال للحد قوم صلي معاه كان الراجل برضه ياخد ثواب الجماعة، بدليل الحديث الاول اللي اتكلمنا عنه. الله، طب قال للناس ليه تقوموا ليه، يلا عشان تتعلم فيها مسألة تانية تفيدك، عشان تتعلم حاجة بعد كده هتجيلك، وبيعلم الصحابة برضو ان ممكن لو سبتوها ياخد ثواب الجماعة، بس مين ليه تخسروا الثواب دوت، ما تصلوا وتتصدقوا احسن، فاهمني؟ ده حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي واحمد والدارمي وصححه الالباني في الارواء. وقد صلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده ايضا، وكذلك صلى حذيفة رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده، يعني اذا ادلة كتيرة على مسألة ان صلاة الجماعة تنعقد باثنين. من الاخطاء ايضا وهو الخطأ السادس القول بان صلاة الصبي المميز مع الامام لا تنعقد بها الجماعة. صلاة بعض الناس يقول لك ان صلاة الصبي المميز، المميز يعني الفاهم اللي اللي اللي صلاته نفسه بتصح، يعني اللي يعرف يقرأ وحافظ وفاهم يعني ايه صلاة وفاهم يعني ركوع وسجود وفاهم التسبيحات، فاهم بيصلي فاهم. فبيقولوا ده الخطأ بقى، بيقولوا ان صلاة الصبي المميز مع الامام لا تنعقد بها الجماعة، كده ما تحسبش جماعة. ازاي يا جناس اذا كان هو لوحده اصلا محسوباله؟ فالصحيح انها تنعقد لحديث ابن عباس، ومش احنا قلنا ابن عباس كان صغير في السن رضي الله عنه ورضاه، ولانه لا دليل على المنع. ايه الدليل على ان انتوا بتقولوا ان هو كده ما تنعقدش الجماعة؟ فين الدليل على ده؟ مفيش دليل. اذا ما دام مفيش دليل على المنع يبقى الاصل ان هو جائز واللي هي تنعقد، ولا دليل على التفريق بين صلاة النفل والفرد في ذلك، سواء صلاة فريضة او صلاة سنة، لا بتنعقد برضو فيها الايه الجماعة. ولان الصبي خلي بالك برضو عشان ناخد هنا فايدة. انا عارف انت عايز تسأل، طب شوف كده اللي انا هقوله دوت لو هو اللي انت كنت عايز تسأل عليه او لا. بنقول ولا دليل على التفريق بين صلاة النفل والفرد في ذلك. في دليلين عندنا دلوقتي لسه حاكينهم، اللي هو حديث الرجل اللي دخل المسجد فلقاهم صلوا الجماعة خلاص وانتهوا، وهو جه يصلي الجماعة بتاعته، يصلي صلاة الفرد بتاعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للواحد فيهم قوم انت تصدق عليه، فقام يصلي مع النافلة، فانعقدت صلاة الجماعة مع ان ده بيصلي الفرد بتاعه ده بيصلي الايه النفل. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فدي صلاة نفل ما هي صلاة فرد. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للاثنين اللي هم مسافرين قال لهم تصلوا لما تيجوا تصلوا واحد فيكم يئم الثاني، فدي صلاة فرد. وبعدين بل بالعكس ده الحديث ده كمان ما بينش، قال لهم لما تيجوا تصلوا اما تيجوا تصلوا تصلوا ايه واحد فيكم يئمكم، فما تيجوا تصلوا كلمة تصلوا عامة بقى صلاة فرد او نفل. ده اللي كنت عايز تسأل عليه صح؟ فجاز ان يكون مأموما بالمفترض البالغ، فجاز ان يكون مأموما بالمفترض البالغ، يعني معناها ان الصبي المميز ينفع يبقى مأموم بالامام اللي هو بيصلي الفرد اللي هو بالغ دوت. وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن احمد رحمهم الله جميعا، كما جاء ذلك في كتاب البدائع ومغني المحتاج وكتاب المغني، وإن شئت فانظر أيضا حاشية الدسوقي وجواهر الإكليل، فقد فرق المالكية بين الفرد والنفل، وإحنا قلنا ما فيش دليل. وحديث أبي سعيد المتقدم حجة عليهم. والكلام دوت لو حبيت ترجع له بالتفصيل برضو هتلاقيه في فقه السنة إن شاء الله. طيب من الأخطاء أيضا الخطأ السابع، وهو عدم التبكير إلى الصلاة في المسجد. عدم التبكير إلى الصلاة في المسجد، واحد قاعد في البيت يقول لك شوية كده والإقامة هتقيم، أبقى أنزل على الإقامة، أبقى أنزل في نص الركعة الأولى أو بعد ما يخلص الفتحة في الركعة الأولى عشان أروح يدوب على الركوع، تفهم إزاي؟ فمن الناس من يصلي الصلوات الخمس في المسجد لكنه يتعمد الذهاب متأخرا، فلا تراه إلا في الركعة الثالثة أو الرابعة أو عند التشهد. ليه؟ يقول لك الإمام بيطول فأنا أروح ألحقهم في آخر ركعة، تتحسب لي جماعة وبعدين بقوم أعوض اللي فايتني. نصح دهبل مش نصح. فهذا الإنسان يحرم نفسه من الخير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي ايه الخير اللي النبي اتكلم عنه؟ في حديث عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في التهجير، يعني يجي بسرعه بدري، لاستبقوا، يعني لو ما فيش حل غير انهم يخشوا سبق عشان نشوف مين فيهم اللي يكسب ويخش الاول، ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا، يعني العتمه اللي هي صلاه العشاء والصبح اللي هو اللي احنا بنسميه الفجر، وده برضو من الاخطاء. ما هو الفجر يعني السنه بتاعت الفجر بتاعت الصبح، اما الصبح يعني الفرد. فهمني؟ المهم لاتوهما ولو حبوا، لو ما فيش حل انهم يحبوا عشان يروحوا هيروحوا. ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا، لو يعرفوا فايده الصف اللي قدام كانوا اتخانقوا مع بعض، لا اوعى انا اللي اقف قدام، لا اوعى انا اللي اقف قدام، فاهم ازاي؟ فيقولوا طب خلاص يا جماعة ما تتخنقوش، اعملوا قرعة ونشوف مين فينا اللي يطلع الاول ويقف هو قدام. بس برضو في ضابط، ايه هو؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو واحد دخل المسجد، خلي بالك معي، لو واحد لو ولد صغير دخل المسجد ودخل في اوائل الناس يقف فين؟ بس كتير من الناس، واتكلمنا عن الخطأ ده قبل كده تفصيلا، كتير من الناس يوم يعمل لك صف للصبيان ورا، صف للولاد الصغيرين ورا، ده غلط، ده غلط. بتقول لي ايوه انت اكيد مأزم الموضوع ده، انا عارف. بس ده غلط. والغلط ليه؟ ده احنا اتكلمنا عنها كتير. اولا لان هو الولد كان في صف مثلا متقدم، وطبعا ان كل ما الصف تقدم من الامام كل ما كان ثوابه اكبر واعلى، فانت لما تخلفه من الصف اللي قدام لصف بعديه يبقى نقلته من مرتبة اعلى لمرتبة اقل، ادي غلط. الغلط التاني انك بتجمع العيال كلها مع بعض، هيقعدوا في الاخر يعملوا دوشة ويتكلموا ويلعبوا وهيشوشوا على المصلين. الحاجة انما لو خليته بقى في مكانه وخليت مثلا ما بين كل اتنين تلاتة كبار كده واحد صغير، هيتزبط ومش هيعرفوا يلعبوا وهيركزوا في الصلاة، والصلاة الزبط. لا مين اللي قال كده؟ تمام ماشي ماشي كويس، ما انا بسمع برضو الكلام اللي غيظ ده. يقول لك العيل الصغير بيقطع الصف، يقطع ايه؟ انا مش عايز اقول كلمة تزعل حد بس. ايوه ما بقول لا، احنا نقول ايه بقى؟ نقول انت اللي بتقول الكلام ده، فين كلامك دوت في الشرع؟ فين دليله؟ فين قال الله قال الرسول فيه؟ مفيش، ما يلزمنيش على طول كده. طب مين اللي قال الاولاد الصغيرين في اطراف الصف على اليمين او عشمين؟ انا اللي اسالك السؤال ده، مين اللي قال الكلام ده؟ واحد دماغه لسعت فقال الكلام ده، هنقول له ايه؟ يعني ايه اللي قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لكن خلي بالك بقى معايا، عشان انا عايز اديكوا الفايدة معانا ما انتهش بقى منها. طيب افرض دلوقتي واحد دخل، احنا خلاص عارفين ان الاصل ان احنا نستهم ونعمل قرعة عشان نشوف مين فينا اللي يقف الاول قبل التاني، عشان فضل الصف الاول، لان ربنا سبحانه وتعالى ينظر للامام ثم ينظر للصف الاول ثم الذي يليه وهكذا، والرحمات تتنزل تدريجيا كده. طيب المهم يعني اللي انا اقصده، طب افرض انت يا ابني دخلت المسجد، او انا مثلا دخلت المسجد، وبعدين لما دخلت المسجد انا جاي بدري عشان اخد مكان في الصف الاول، ورحت واقف فعلا في الصف الاول، وبدا المؤذن هيقيم الصلاه، فوانا بتلفت كده، ما انا واقف في الصف الاول اهو بتلفت ولسه هيقيم الصلاه للامام، فوجئت لقيت مثلا الشيخ الالباني رحمه الله عليه دخل المسجد، انا بقى ارجع ورا واجيب الشيخ الالباني مكاني. الله، طب يا شيخ انت كده ما تبقاش خالفت حديث النبي ان احنا نستهم عليه، ده انت كده بتتنازل عن مكانك. اقول لك لا يا حبيبي، انا عملت هنا بحديث تاني اللي هو ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ليليني منكم اولي الاحلام والنهى، يعني الصف الاول اللي بوافر الامام الناس الحفاظ الناس الفاهمين، عشان لو الامام مثلا اخطأ الى حد يرده، عشان لو الامام اراد ان يستخلف يعني اخرج ريح يعمل ايه، الصلاة كلها بتاعتنا هتضيع، لا فيشد حد من وراه، لما يجي يشد حد من وراه اللي وراه فاهم ده بيتشد ليه، فيخش يكمل، مش يجي يشد واحد عادي يقعد يقول له ايه يا عم بتشدني ليه في ايه، ما يفهمش حاجة، ضاعت الصلاة، ما ينفعش. ثم ان انا لما اتأخر واقدم الشخص اللي هو الاعلم دوت مكاني، انا خدت برضو ثوابي قدام، انما الاعمال بالنيات، وقدمت واحد اعلم مني وافضل مني. حضرتك دخلت في الصلاه ولا كان لسه؟ لا دخلت في الصلاه، ما ينفعش اتحرك بقى خلاص. لما يمكن عشان هي الحاجه دي ان الاطفال ما يكونوش قدام. لا ما احنا ما بنقولش الاطفال تبقى قدام، احنا ما بنقولش الاطفال تبقى ايه، لا انا قلت الاطفال لو جت بدري مش معنى كده انهم يبقوا في الصف الاول. ليه؟ للحديث اللي انا لسه قايله، ليليني منكم اولي الاحلام والنهى، الناس البالغين العاقلين الراشدين الفاهمين العالمين العارفين، عشان يردوني، مش يبقى الصف الاول ورا. لو العيال بتاعت الشارع كلها جت وجم اول ناس في المسجد برضو ما ينفعوش يقفوا في الصف اللي قدام، اول صف لا. ليه؟ طب يعملوا صف تاني؟ يعملوا صف تاني ماشي، ممكن يعملوا صف تاني ماشي، مفيش مشكلة، او يتوزعوا ما بين الناس مفيش مشكلة، حتى لو مفيش ناس، حتى لو مفيش ناس في الصف الاول، ما لو مفيش ناس في الصف الاول خالص، لا في اه بس مفيش كمان الاخر، ممكن يوم الاولادي لا لا لا ما ينفعش ينشأ صف جديد الا بعد ما يتم الصف الاول لنهايته، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الصف فليعد، يعني يصلي خلف الصف منفرد وليه مكان في الصف اللي قبله يعيد صلاته تاني. طب ليه كبيره شويه اروح اشرح اوضحها؟ ايوه، لان اصل انت دلوقتي ليك مكان في الصف الاول، في مكان فاضي، انشات صف تاني ليه؟ ما ينفعش. خلينا ما ينفعش، لا لازم يتم. اتفضل. كل ما تصلي في مسجد بعيد كل ما تحصل اجر كبير. ايوه، انت مخير، مخير الاذان اذن، مخير ان انت تيجي تصلي في المسجد اللي جنب بيتك او تروح لمسجد بعيد شوية عن بيتك، بحيث ان انت تكون هتلحق الصلاة، علشان خاطر انت نيتك انك انت عشان تكتر بس في الخطوات وتاخد حسنات اكتر. اذن الاذان، حاسس ان انت ممكن ما تلحقش المسجد البعيد فيقيموا الصلاة، لا خش المسجد القريب احسن وتؤجر بنيتك علشان تدخل في تكبيرة الاحرام مع الامام وتبقى حضرت الجماعة كمان. لا ما فيش بأس ان انت تعدي قدام المسجد وما تخشش المسجد ده وتخش مسجد تاني، لا لا حرج عليك. بل بالعكس، ده انا عايز اقول لك كمان ان ممكن واحد يبقى ساكن في شارع، والشارع ده مثلا انا بديك مثال يعني، والشارع ده سد من ناحية معينة، سد اخره سد، وانت ساكن في اخر الشارع عند الحتة السد، والشارع ده طويل مثلا، طويل جدا، وفي 3 4 زوايا مساجد في شارع واحد، 3 4 او 5، فانت عشان تخرج لاخر الشارع بره راس الشارع هتعدي على الاربع خمس مساجد. الاربع خمس مساجد فيهم ائمه لا يقيمون الصلاه او لا يقرؤون الصلاه القراءه في القران في الصلاه قراءه سليمه، بيلحنوا لحن جلي خلاص وبيخطأ، وهم ائمه رواتب للمسجد او معينين. انت تقوم بقى وانت ماشي كل ما تيجي تعدي على مسجد تقول لا ما انا هروح طب انا هخرج من الشارع عشان اروح اصلي في المسجد البعيد اللي فيه امام بيقرا صح وسليم وقراءته سليمه وما هوش مبتدع، ده امام من اهل السنه، اروح اصلي وراه؟ طب انا كده كل ما هقعد اعدي على جامع من الجوامع الناس تقول علي ايه؟ تقول عليك اللي تقول، لان انت هنا ما ينفعش تروح تصلي ورا امام مبتدع وتترك امام متبع للسنه، وما ينفعش ان انت تروح تصلي ورا واحد بيخطئ وتترك واحد سليم. فهم قصدي؟ طيب نكمل احنا كده وصلنا للخطأ الايه؟ السابع اللي هو عدم التبكير الى الصلاة في المسجد. طيب نكمل ان شاء الله بعد اذان العشاء. الخطأ الثامن وهو ترك الذكر الوارد عند الذهاب الى المسجد. فمن الأشياء التي يستحب للمسلم عند ذهابه إلى المسجد أن يقول الذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الذهاب إلى المسجد، وهذا الذكر هو أن تقول اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل لي في بصري نورا واجعل لي من خلفي ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم اجعل لي في قلبي نورا، لان كل ما قلبك ده هو اللي جابك للصلاة فيستحق انه ينور. فهمني؟ وفي لساني نورا، مش ده اللي هتنطق بيه وبتردد بيه الاذان وهتقرا بيه وده اللي بتذكر بيه ربنا سبحانه وتعالى؟ واجعل في سمعي نورا، ما انت سمعت الاذان بودانك فودانك تستحق انها تنور بقى. واجعل لي في بصري نورا، ما انت باصص لطريقك وشايف رايح فين؟ انت جاي المسجد وفي غيرك ماشي رايح الناحيه الثانيه. واجعل لي من خلفي نورا ومن امامي نورا، يبقى قدامك وراك نور. واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا، تبقى ماشي منور. يبقى الدعاء ده ان شاء الله نحافظ عليه واحنا ايه، واحنا جايين المسجد في الطريق كده. الخطأ التاسع دخول المسجد بالرجل اليسرى وترك الذكر الوارد عند الدخول. فمن الناس من يدخل المسجد برجله اليسرى ولا يقول الذكر الوارد عند الدخول، وهذا خطأ. يا حبيبي اما تيجي داخل الحمام تبقى تدخل دورة المية هي اللي برجلك اليسرى، انما رجلك اليمنى تخش بقى المسجد، وانت خارج بقى من المسجد تخرج برجلك اليسرى لانك خارج للدنيا. فالصواب ان يدخل برجله اليمنى ويقول بسم الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ده حديث حسن لغيره، رواه ابن السني وله شواهد، وانظر ان شئت صحيح الكلم الطيب. او تقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، وده حديث صحيح رواه الامام مسلم في صلاة المسافرين وابو داود والنسائي. فممكن تقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك. الخطأ العاشر الخروج من المسجد بعد الاذان الا لضرورة. نعم مع غير اللي هو دخول المسجد ده بسم الله اعوذ بالله العظيم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. ايوه ماشي، ده صحيح، صحيح الشيخ الالباني صحيح الجامع تقريبا او في السلسله الصحيح. ايوه ماشي، ما انا بنقول عامه يعني ان الواحد يعني يحاول ان هو يحافظ على الذكر بتاع الدخول، سواء بقى ايه، سواء الذكر الحديث اللي انا قلته او الروايه تانية او حديث اخر، طالما حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا بقول دوت على اساس ان ده بسيط وسهل ان ممكن كتير يحفظه. يعني الخطأ العاشر قلنا الخروج من المسجد بعد الاذان الا لضرورة. فمن الناس من يخرج من المسجد بعد سماع الاذان، يعني هو دخل المسجد سمع الاذان يوم خارج بقى قبل ان يصلي، قبل ان يصلي الفريضة، وهذا خطأ. احنا قلنا ايه؟ الا لضرورة. انا مش عارف انتوا ما بتخلوش بالكم في الكلام وترجعوا تعقبوا عليا. داخل ليه يعني؟ داخل ليه؟ طيب خلي بالك عشان الازاء. انت قصدك يعني الكلام لك يا جارة يعني. ماشي حاضر. بس بعد الحمد لله. طيب. فعن ابي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. فاذن المؤذن. هم قاعدين في الجامع فالمؤذن اذن. فقام رجل من المسجد يمشي. خلي بالك بقى، ركز معايا، تخيل المشهد ده، راجل قاعد الاذان خلص فالراجل قايم، مين بقى اللي بيبص عليه وهو بيقوم؟ سيدنا ابو هريره قاعد بصص عليه كده وهو بيقوم. الراجل بدا يمشي، سيدنا ابو هريره عمال بص عليه، يعني سيدنا ابو هريره ايه، مش راضي يحط عينه عنه، فضل باصص عليه من اول ما قام وماشي ماشي ماشي، فضل ماشي كده مع بصره. فاتبعه ابو هريره بصره حتى خرج من المسجد، فقال بعد ما خرج: اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. هتقول لي ايه ده؟ طب هو قالها بعد ما مشي ليه؟ كان خايف منه ولا ايه؟ لا يا حبيبي مش خايف منه، هو ما رضيش يقولها الا بعد ما يخرج، لان هو كان يقولها ازاي قبل ما يخرج؟ يقول ازاي ان هو عصى ابا القاسم من غير ما يخرج؟ يبقى اتهمه. فصبر عليه حد ما يشوف، هو فضل مبص عليه ليه؟ عايز يشوف ده هيعمل ايه، هيعمل الغلطه دي ولا لا. فعلا في الاخر وقع فيها، فراح قال: اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وده حديث صحيح رواه مسلم في كتاب المساجد وابو داود والنسائي. اما اذا كانت هناك ضرورة تحتم عليه الخروج من المسجد بعد الاذان فلا بأس بذلك. واحد قاعد في المسجد بيصلي، فوجئ لقى حد جاي يندهله: يا فلان او يا ابو فلان. قال له ايه؟ قال له: الحق ابنك سخن، تعالى بسرعة شوفه عشان الدكتور. ضروري. ضروري مثلا يعني، تفهم؟ الحق بيتكم بيولع، الحق بيتكم بيولع، اروح اصلي؟ لا يا حبيبي روح طفي. تفهم قصدي؟ ايه انت سكت ليه كده؟ لا لا ماشي، ده بقى موضوع تاني. دي احنا في فرق بين ان احنا بنتكلم في الحكم الشرعي العام الفكري، والفرق بين ان احنا بنتكلم في حكم يخص شخص بنفسه. واحد قال لك جاله خبر، بلاش يا عم لحسن الناس تزعل يا عم، جاله خبر ان في حد بيولع، فراح على عادي خلاص انا هصلي وسيبوه يولع. انت فاهم بقى، مفيش بقى ده ان احنا نودع. هو المفروض من الجامع او المسجد مسجد الا اذا كان البيت ولع وهيروح يتصفيه، انما مش هيروح يتصفيه يبقى ما يخرجش. جبتها منين؟ من هو الحديث كده. احنا بنقول الا الضروره، الضروره ما هو فعلا ما فيش ضروره غير هي دي اللي تجبره على انه. لا طب ركز بس يعني معايا، يعني ابنه لما يكون سخن شويه هو يعني خلاص يستنى بعد النص الربع ساعه بتاع الصاله ده. معلش احيانا بيبقى في بعض الحاجات تستدعي، ممكن السخونيه تكون شديده تعمل له تجيب له حمى، تجيب له تدمير في خلايا المخ. هو لو صلى ربنا هيكرمه. ده اسمه تواكل ما اسموش توكل. اسمه تواكل ما اسموش توكل، وده مش مامورين بيه في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تقعد في العش ويجي لها اكلها، ولا بتاخده خماصا وتروحوا بطنا؟ بس في شغل. فاحنا بنقول لضرورة، ايه هي الضرورة؟ الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها على حسب الضرورة. في ضرورة تؤجل ماشي، يبقى نقول اه نأجل. في ضرورة لا تؤجل، لا. تفهم قصدي ايه؟ وهكذا يعني. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاة. اسمع اسمع، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مسجد وقد اقيمت الصلاه صلى الله عليه وسلم. حد فهمها ولا ما حدش فاهمها؟ اه خرج بعد ما تأمر. ده مين اللي خرج؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. ده مش انا ولا انت بقى، ده النبي. خرج في ضروره، عشان ايه؟ وعدلت الصفوف حتى اذا قام في مصلاه انتظرنا ان يكبر، انصرف قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. فدي برضو ضرورة، ضرورة قصوى مش ضرورة. لا إله إلا الله. إحنا بنقول الضرورة تقدر بقدرها، يعني على حسب ما أنت شايف الضرورة إيه، تؤجل ولا لا تؤجل. واحد جه يصلي، واحد جه يصلي، واحد إيه، على فكرة بس الحديث ده متفق عليه في البخاري ومسلم ماشي. واحد دخل المسجد يصلي، وهو امام المسجد، وهم بيقالوا الناس يعني مش عايزين يقدموا حد اماما الا هو. هو ينفع اي حد يتقدم امام بس يكون قارئ. المهم الناس مش راضية وعايزة هو ده، لان هو ايه بيثقوا في امامته وعارفين علمه وفقهه وعارفين قراءته السليمة وهكذا، وهو عارف ان الناس بتحبه او هتتحمله. فهو جه يصلي خلاص، اذنه، بعد ما اذنه ايه ده، افتكر انه على جنابه مثلا، او افتكر ان وضوءه كانت نقد، او افتكر انه كان لابس جورب شراب ومسح عليه ومدة المسح انتهت مثلا لاي سبب من الاسباب، راح قايم مشي علشان خاطر يشوف الضرورة دي يزيلها، وبعدين رجع لقاهم مستنين ومفيش مشكلة، ما استنوش او قدموا حد غيره ومفيش مشكلة. تفهم قصدي ايه؟ يبقى كده تكلمنا عن الايه، عن هذه الاخطاء. الخطأ الحادي عشر، على فكرة انتوا بتضيعوا الوقت فعلا والله، انتوا الخسرانين. الخطأ الحادي عشر، اسراع الخطى عند سماع الاقامة. اسراع الخطى عند سماع الاقامة، فمن المصلين من اذا سمع اقامة الصلاة او جاء بعد الاقامة، بعد ما سمعهم اقاموا يعني، فوجد الامام راقعا فانه يسرع الخطى، بل ومنهم من يهرول يجري ويجري حتى يدرك الركعة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل انه بذلك لا يستطيع ان يخشع في صلاته، فضلا عن انه يشوش بذلك على اخوانه المصلين. ولهذا نهى النبي الامين عليه افضل الصلاة وتم التسليم، نهى عن ذلك، فقال كما في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم: اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. ما تستعجلوش، امال نعمل ايه؟ واتوها وانتم تمشون، مش تمشون بس، وعليكم السكينة، فما ادركتم اللي تلحقوا فصلوا، وما فاتكم فاتموا. اللي فاتك قوم كمل، يعني ما تستعجلش عشان الركعة الأولى، امشي براحتك. لذلك ساعات انا اجي اخش المسجد مثلا او ابقى ماشي في الطريق وفجأة الاقي مثلا ايه الاذان اذن او كده يعني او الاقامة, اجي اخش المسجد اصلي وفجأة انا خلاص الامام مثلا بيقرأ وفي الركعة الاولى وهيركع وناس داخلة ايه, انا لسه مثلا بضع الحذاء بتاعي بالراحة جدا وماشي واحدة واحدة وما فيش مشاكل, ابص الناس عمالة بتجري من حواليا بتجري ايه يا عم انت في ايه, فبس هتكلم مين بقى ولا مين في الوقت ده. وفي رواية البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. خلي بالك قال امشوا وسكينة ووقار, ثلاث حاجات دول, ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ده حديث رواه البخاري في كتاب الاذان. وجاءت رواية ثالثة وضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذا النهي. طب ليه يا رسول الله انت بتنهانا ان احنا نسرع, مش احنا نلحق برضو الصلاة من اولها؟ قال لك لا, روى الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم اذا كان يعمد على الصلاة فهو في صلاة. يعني اللي هو جاي اصلا وخرج من بيته عشان الصلاة فهو كده في صلاة, فبيستعجل على ايه اصلا؟ من اول ما نوى, من اول ما نوى, فاهم ازاي؟ من اول ما الاذان اترفع, من اول ما الاقامة اقيمت, فهو كده في صلاة رغم ان هو ما دخلش في الايه؟ في الصلاة, لان هو اصلا جاي عشان الصلاة. وعشان كده برضو بنقول فايدة تانية, ان انت وانت قاعد في درس العلم دلوقتي ها تقوم تعمل ايه؟ عود نفسك كده اما تكون جاي درس العلم تقوم تنوي نية ان انت في المسجد نية اعتكاف, سنة اعتكاف, فالوقت اللي انت قاعده كأنك معتكف. ده بقى الذكاء, احنا قلنا الذكاء انك تحصل حسنات كتير, فتبقى قاعد بتاخد نية ايه؟ بتاخد ثواب الاعتكاف. الحاجة التانية انك قاعد بتاخد ثواب مجلس العلم. الحاجة التالتة بترفع عنك الجهل وبتتعلم. الحاجة الرابعة انك انت بتسمع رسول الله فكل شوية تصلي, فكل ما بتصلي بتاخد حسنات, انت فاهم قصدي ايه؟ الحاجة الخامسة انك انت بتسمع ايات من القرآن والحرف من القرآن بعشر حسنات. لا اللي بيقرأ واللي بيسمع, القارئ والسامع الاثنين ثواب تمام. فشوف ده انا لو قعدت اعدلك مش هنخلص. المهم من ضمنها برضو انك انت صليت, احنا صلينا المغرب وقاعدين متوضيين ومستنيين صلاة العشاء, فالوقت اللي من المغرب للعشاء الوقت بعد تأدية الصلاة واحنا قاعدين منتظرين الصلاة في مكاننا ما دام لم نحدث ولا يعني الوضوء ما تنقطش وما فيش مشاكل ولا شجار ولا اي حاجة بتحصل, فالوقت ده كله محسوب صلاة. انت ما تقدرش تقعد من المغرب للعشاء تقعد تصلي, هو محسوب لك صلاة مع انك ما بتقومش تصلي, وغيره بقى وغيره. كفايه يا اخي ان في درس العلم ان ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بك الملائكه دلوقتي, وبينزل السكينه وبتنزل علينا السكينه وبتغشنا الرحمه وبيسكننا الله في من عنده. فين عايز ايه تاني؟ في الملأ الاعلى, في الملأ الاعلى في الذكر. انت في واحد ده انت لو واحد ده انت لو طلعت اسمك, ده لو طلع اسمك في الجورنال بتقطع الصفحه وتبروزها. فبالك بقى لما انت بتذكر في السماوات العلى. الله, عايز ايه تاني؟ ماليش دعوة, ما حدش يعلم. نختم بقى بالخطأ دول. التنفل بعد اقامة الصلاة, التنفل يعني صلاة النافلة يعني سنن, يعني التنفل بعد اقامة الصلاة. هتقول لي الله, أيوة بعض الناس بيبدأ في صلاة النافلة عند بدء المؤذن في إقامة الصلاة, أول ما يجي يبدأ يقول إيه الله أكبر الله أكبر أشهد عشان يقيم بقى. تبص كده يعمل إيه؟ يوم يصلي سنة عند إقامة إيه؟ عند إقامة الصلاة. وهذا خطأ, وقد جاء النهي عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي, إحنا بنتكلم دلوقتي في نقطة إيه؟ إن واحد بيصلي ركعتين سنة اول ما لقى المؤذن بيقيم, فهمني؟ في حديث صحيح رواه مسلم عن ابي هريرة في صلاة المسافرين ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة, اذا اقيمت الاقامة فلا صلاة الا المكتوبة. الله, ما فيش صلاة إلا الفرد. قال الإمام النووي فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، افتتاح سنة انك انت تقول الله اكبر وتبدأ تصلي ايه سنة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر او غيرها اللي هي ال 12 ركعة بتوع اليوم او غيرها او اي سنة تانية. وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وعن عبد الله بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين، اقيمت الصلاة وهو بيعمل ايه يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى معايا، آل صبح أربعا، آل صبح أربعا، كلام عايز طبعا ترانسليت ترجمة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده حديث على فكرة صحيح رواه البخاري في كتاب الأذان. يعني انت هو دلوقتي مثلا في صلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة ما احنا قلنا الصبح بقى اللي هو الفرض والفجر يعني السنة. الفجر الصبح له كم سنة؟ ركعتين. الرجل ده بقى قام بيصلي ركعتين تاني، هو صلاة الصبح لها اربعة؟ هو صلاة الصبح لها اربعة بس، هو ده تفهمت المعنى ايه؟ هم ركعتين، انت بتقوم تعمل ايه تاني؟ طب يعني مثلا انا جيت انا هقول كل اللي انت هتسأل عليه حاضر ما تقلقش. اما اذا اقيمت الصلاة وكان الرجل قد اوشك على الانتهاء من ركعتي السنة، ايوه، فلا بأس ان يكمل صلاته وان يتجوز فيها لكي يدرك الفريضة والله اعلم. مش ده السؤال؟ لا انا بعمل يعني واحد الامام بيقيم المؤذن بيقيم الصلاة هو هيخلص يعني فضله ايوه في اخر الركعة الثانية. طب ما ده اللي انا قلته اهو، احنا بنقولش على دي المهم بس اوضحها عشان لو حد مش فاهم. المؤذن هيقيم الصلاة اهو، بيعمل ايه؟ بيقيم دلوقتي في الميكروفون او بيقيم. انت اصلا كان هو قبل ما يقيم كنت انت صليت ركعة ودلوقتي في الركعة التانية، لقيته بيقيم، عقبال ما يقيم الاقامة دي بتاخد لها حوالي مثلا دقيقة، عقبال هو ما يقيم تكون انت بتتجوز في الصلاة. يعني ايه بتتجوز فيها؟ يعني مثلا بتقرأ الفاتحة في الركعة التانية ومثلا بتقرأ آية واحدة بس من السورة القصيرة، آية واحدة بس، آية لها معنى، ما تقوليش ألف لام ميم وتركع. ألف لام ميم إيه؟ تفهم إيه ألف لام ميم؟ فهمناش حاجة. لا تقول مثلا إيه قل أعوذ برب الفلق وتركع، يبقى دي آية خلاص. وبعدين تقوم قايل سبحان ربي العظيم بالهدوء ده مرة واحدة وترفع سمع الله لمن حمده، وتنزل سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وتقعد رب اغفر لي، بعدين سبحان ربي الاعلى، بعدين تقعد تتشاهد وخلاص، الموضوع ما ياخدش وقت اهو. انت فهمت قصدي؟ ليه؟ لان التسبيحه الاولى فرض والثانيه والثالثه دي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده في الحاله دي. طب افرض واحد خلي بالك بقى ما دخل ما قامش يصلي اصلا، واول ما اقام راح بدا يصلي، هو ده الخطا اللي بنتكلم عنه. طب افرض واحد في الركعه الاولى وراح الامام بيقيم، الاولى انه ما يسلمش ويتجوز زي ما قلنا في الركعتين على بعض، لا تبطلوا اعمالكم. انت دخلت خلي بالك، انت دخلت في ركعتين سن خلي بالك بقى، وبعدين بدأت تسلم، انت سلمت منهم عشان خاطر صلاة الفريضة. بعد ما هتخلص صلاة الفرض بعض العلماء قال يبقى انت ما زلت مديون دلوقتي بالركعتين دول تصليهم تاني، مش شرعت فيهم وابطلتهم تصليهم تاني. طب افرض انت كنت بتصلي في مكان ممكن تقدر ترجع لورا خطوة او خطوتين، مفيش مشكلة والحركة في الصلاة جائزة، فترجع خطوتين كده ولا حاجة على ما هم يتجمعوا في الصفوف عشان ما تكونش انت قاطع صف او غيره، وبعدين على ما هم يدوب بس الامام لسه ما هيبدأ يقول سووا صفوفكم فان تسوية تتصفي من تمام الصلاة، وعم يجهز نفسه يقول كده هتكون انت خلصت. فهم قصدي ايه؟ فده جائز. حد عنده استفسار؟ انت بتقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الفجر اربعة، يعني هما ركعتين اتنين، قال صبح اربعة، قال صبح اربعة يعني هما ركعتين اتنين بس. طب ما انا باجي قبل الفجر اصلي اربع ركعات ست ركعات تمن ركعات، ان شاء الله تصلي 200 ركعة زي ما بيقولوا. طيب. صلي مليار ركعة ماشي قبل الايه؟ قبل الفجر. وبعدين قبل اذان قبل صلاه الفرض بتاعه الفجر اللي هو دي تصلي ركعتين السنه بتوع الفجر ماشي. يعني صلي قبليهم يبقى بسميهم التطوع السنه. اه بس الكلام ده امتى؟ ما تخشش على وقت الاقامه. اه عشان كده هيبقى ايه هتصلي امتى بقى الركعتين؟ ماشي فهمني. لو واحد عمل الصفحه كده وصلاها دخل مع اليوم على طول هيصلي ركعتين من الفجر يقول ازاي صلاهمش تاني واحد ما صلاش ما لحقش يصلي ركعتين السنه. اه في صلاه الصبح يعني دخل المسجد فلقى الامام اقام الصلاه وهو ما لحقش يصلي ركعتين الفجر اللي هم بتوع الصبح، وهم طبعا احنا عارفين ان هي سنه قبليه قبل صلاه الفرض، فيعمل ايه؟ هيصلي. اه وبعدين ده انا عايز ده دول خير من الدنيا وما فيها كما قال صلى الله عليه وسلم، اعمل ايه طيب؟ وبعدين ده عشان اكمل ال 12 ركعه الرواتب بتوع اليوم عشان يتبني لي قصر في الجنه والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله، طب اعمل ايه؟ ما كده هتضيع مني. لا تصلي يا حبيبي صلاه الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. سلام عليكم الفرض. وبعد ما تخلص الفرض تبقى تصلي ركعتين السنه دول رغم انهم فاتوك ورغم ان وقتهم فات. امتى؟ بعد شروق الشمس لما تيجي تصلي الضحى. ليه؟ عشان تخرج من وقت النهي. نعم. لا بعد ختام الصلاة ازاي؟ طب ما ده وقت نهي اصلا. وقت نهي. واحد دخل المسجد لقى مجلس علم. دخلت وصليت وجيت بعد الوضوء مجلس علم شغال انا عليا ركعتين سنة الوضوء. واتنين تحت المسجد كده ماشي فاهم قصدك. اصلي والخطيب بالعلم حاضر ولا لا؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انت بتقول ايه؟ انا دخلت المسجد لقيت في درس علم ودخلت اتوضى. طب انا لما اتوضيت طب ما هو في ركعتين سنه الوضوء. وبعدين انا دخلت المسجد طب ما في ركعتين تحيه المسجد. ايوه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ لو انت دخلت افهمها قاعده عامه دي. لو دخلت المسجد في حاله زي هناخد نص السؤال بتاعك الاول عشان دي تنفع قاعده لحاجه تانية. لو دخلت المسجد ورحت داخل متوضي وعايز تصلي فالركعتين اللي انت هتصليهم لو هم بتوع تحيه المسجد يبقوا اسقطوا بتاعه سنه الوضوء، ولو صليت بتاعه سنه الوضوء يبقى اسقطت تحيه المسجد، لان المقصود من صلاه تحيه المسجد انك ما تخشش المسجد تقعد على طول، انك تخش تصلي ركعتين. ايه هما؟ مفيش حاجه عليك يبقى تصلي تحيه مسجد، في عليك اللي هم بتوع سنه الوضوء فيبقوا بتوع سنه الوضوء اغنوا من ايه؟ من تحيه المسجد. او دخلت المسجد في صلاه الفجر صلاه الصبح فتقوم داخل تصلي ركعتين السنه بتوع الفجر سقط عنك كده بتوع الوضوء وسقط عنك تحيه المسجد. المقصود منها انك ما تقعدش على طول. درس العلم ده النص الثاني بقى من السؤال، درس العلم ينطبق عليه الكلام ده؟ لا. لا ينطبق عليه الكلام ده. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم والبخاري والحديث متفق عليه على ما اذكر انه دخل ثلاثه نفر في المسجد فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في حلق في حلقه من اصحابه يعلمهم ويدرس لهم العلم. فالاول وجد فرجه في الحلقه فجلس ما صلاش وبعدين جلس فايه؟ فا حرف الف حرف عطف يفيد السرعه فجلس. اما الثاني فلم يجد فرجه في الحلقه فجلس خلف الحلقه. اما الثالث فاعرض وخرج. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الدرس قال الا انبئكم بخبر الثلاثه نفر؟ نعم. اما الاول فاوى الى الله فاواه الله، واما الثاني فاستحيا الله منه، واما الثالث فاعرض مش وساب درس العلم فاعرض الله عنه. الشاهد من الحديث هنا دلوقتي هو فيه فوائد كتير. الشاهد منه ان النبي ما قالش ايه؟ ما لهمش قوموا صلوا، سمح لهم يقعدوا على ايه؟ على درس العلم. فيبقى يا حبيبي ما يبقاش واحد قاعد في درس علم يوم واحنا قاعدين مثلا بعد ما الاذان اذن يوم قايم رايح يصلي ركعتين وسايب درس العلم. فاش او جاي من بره برضه يقعد، او جاي من بره يقعد. ليه؟ لان درس العلم فرض ودي سنه، فالفرض مقدم على السنه. الناس عايزه وراء مشاوير يا راجل. دلوقتي انا ممكن اصلي اثنين تحية المسجد وسنة الوضوء بنية واحدة يعني في ركعتين. المسألة دي تكلم فيها علماء، منهم من قال انها ليس على هذا دليل، ومنهم من انا بقول لك اهو، منهم من ادخل، منهم من قال انه ليس هناك دليل في الشرع على هذه المسألة انك انت تجمع كذا حاجة في نية واحدة، ومنهم من قال بل قد يندرج هذا تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، وهو جمع في نيته دول. والمسألة فيها تفصيل اصلا وتكلمنا فيها قبل كده، هل يقدر يجمع بقى النفل مع الفرد، وهل يجمع بقى النفل اللي هو الراتب مع النفل المطلق والنفل المقيد، دي مسألة كان قطلنا فيها النفس. احنا بنتكلم على الست دول بقى اللي هم على دخلت. الله اعلم، الله اعلم بنية الست، الله اعلم. اذا انت لم تستطع، اذا لم ما انا هقولك اهو انا فيه، اذا انت لم تستطع والوقت ده عليك في المسجد عشان الاقامة خلاص، فان شاء الله نرجو الله عز، نرجو الله ده دعاء، نرجو الله انه يتقبل، انويهم وان شاء الله ربنا يتقبل. اما لو كان عندك متسع من الوقت فالاولى بك ان كل واحدة تصليها لوحدها. ليه؟ لان وردت النصوص بان كل واحدة تصلى لوحدها وكل صلاة مستقلة بذاتها. انا فهم قصدك، وقتك ضيق ما بين الاذان والاقامة، بحيث لنا لما اي يجي الرجل ياكل الصلاة اما انا ما اشغلش الصف او اقطع الصف او اي حاجة ان شاء الله. طب قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.